السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في هذا الوقت الذين يتابعون في قناة البصيرة الفضائية، وحلقة جديدة من لقاء العقيدة في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. حقيقة ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حدد من خلال ما ورد في القرآن وفي السنة مواصفات أولياء الرحمن ومواصفات أولياء الشيطان، وكل إنسان يستطيع أن يميز بسهولة ويسر. الله عز وجل لما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتكلم عن الإيمان وكيف يكون الإيمان، وذكر في الحلقة الماضية لما عرضنا كلامه إن الإيمان بيقول: ومن الإيمان به، الذين آمنوا وكانوا يتقون، من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن تؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة عن الله في توحيد العبودية له، وليس واسطة عن الله عز وجل في توحيد الربوبية. الرسول عليه السلام واسطة عن الله، وهي واسطة وحيدة في كيفية عبادة الله وحده لا شريك له، ده اسمه توحيد العبادة لله. توحيد العبادة لله ما فيش طريق تسلكه في توحيد العبادة لله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كده يقبل العمل وتقبل العبادة. أما أن الرسول يكون واسطة في الربوبية بحيث أن أنت تتخذ النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة في الدعاء والطلب على اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام بيده استجابة الدعاء، وخصوصا بعد موته أو فيما لا يقدر عليه من أسباب وهو حي، فهذا ليس بتوحيد العبادة بل هو شرك. فابن تيمية يقول لك من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه هو الواسطة، أي في توحيد العبادة لله، في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فأي واحد هياخد وسطة في توحيد العبادة لله غير النبي عليه السلام هيبقى مبتدع على طول. وأغلب الضلال الذي وقعت فيه الأمة أو أفراد الأمة هو البدع، وده طريق للشيطان ممتاز يضل به بني آدم. فكل الطوائف وكل الفرق التي ضلت إنما ضلت في الواسطة لتوحيد الله في العبادة. فمنهم من سلك طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى طريق الرسول واضح وأدلة الطريق واضحة، أخبار تصدق وأوامر تنفذ أمر بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيترك ما جاء به الرسول ويذهب إلى فلان أو فلان، يسير خلفه، وهذا الشخص غير معصوم وله أخطاء وهو بشر وعقله قد يخطئ وقد يصيب، فتسير خلفه فتتحمل وزره وأخطاءه. وده اللي حصل. كل الطوائف اللي موجودة على الساحة الآن وأخطرهم هذه الطائفة التي جمعت كل أفكار الفرق الضالة اللي نتكلم عنها ونعنيها ونقول هي المقصودة بعينها جماعة الإخوان أو فكر هذا المدعو حسن البنا، جمعت كل ألوان الضلالات من الطوائف المختلفة، روافض هتلاقي، شيعة هتلاقي، خوارج تكفيريين هتلاقي، معتزلة هتلاقي، أشاعرة هتلاقي، عندهم كتير، ستجد كثيرا من هذه الأفكار عندهم. صوفية هو نفسه كان صوفي، شيوعية هتلاقي، ديمقراطية غربية ستجد، ليبرالية واشتراكية، كل أنواع الضلال جمعتها جماعة الإخوان المسلمين، كل أنواع الضلال في الفرق. ليه؟ لأنهم لم يتخذوا الرسول واسطة. وإن زعموا، يعني أقولك الوقت إحنا الوسطة عندنا في التوحيد العبادة لله أنني أسير في عبادة الله على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف وحد الله في العبادة فأفعل كما فعل. طيب الرسول ليس واسطة في ربوبية الله لخلقه، فليس له شيء من خصائص الربوبية، وتوحيد الربوبية يقتضي ألا تتخذ الرسول كذلك. هم فعلوا ذلك وأجازوا التعامل والوقوف والتشارك مع ما يحدث من الرافضة في إيران وفي العراق وما يحدث الصوفية عند القبور، وجمعوا كل ألوان الضلال المتعلق بدعاء الأموات وغير ذلك، واعتقادات كثيرة آثمة فعلوها. ولذلك لا غرابة في أن يكون هؤلاء قد نالوا الحظ الأوفر من ردود العلماء، وخصوصا اللي فاهم ضررهم الماحق على الأمة، على اعتبار أنهم يظهرون في ثوب ينادون فيه باسم الإسلام وأمة الإسلام والإسلام هو الحل وغير ذلك. وهذه كلها شعارات يعني كذبوا فيها على الله عز وجل، وما صدقوا في واحدة منها، وقد رأينا ضررهم المحق. نرجع لموضوعنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واسطة عن الله عز وجل في تقدير المقادير أو شيء من أنواع التقدير، لا تقدير أزل ولا ميثاق ولا عمري ولا سنوي ولا يومي، ولا له في قضاء الله وقدره القضاء الكوني، القدر لا يأتي إلا بالمعنى الكوني، إنما له في القضاء الشرعي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ده اسمه قضاء شرعي. ففي قضاء شرعي وقضاء كوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده اسمه قضاء شرعي. إنما قول الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فده ملوش الرسول ملوش دخل فيه ولا أحد يملكه. لازم نفرق بالاثنين. الصوفية لم يفرقوا واستغاثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وزعموا أن الرسول يتحكم في الكون، وأن الرسول عليه السلام يقول للشيء كن فيكون، وصفوه بصفات الألوهية. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وما أجراه الله عز وجل على يديه من معجزات فهي من دلائل النبوة، لكن هو نفسه يملك نفعا أو ضرا من دون الله عز وجل؟ طيب، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرأ بس العبارة دي اللي وقفنا عندها المرة الفاتت، وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم، وطبعا يقصد الهداية الكونية، أما الهداية الشرعية فهي مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هداية الشرعية قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهداية الكونية فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهداية المتعلقة بالربوبية، بالتدبير الكوني، بمشيئة الله عز وجل. أما الهداية المتعلقة بالتدبير الشرعي فهي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في متابعته. فالرسول عليه السلام هاديا ومبشرا ونذيرا، هكذا بعثه الله عز وجل. الهداية الكونية لا، دي حاجة تخص ربنا سبحانه وتعالى. طب ونصرهم على أعدائهم، وما النصر إلا من عند الله، وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده. وده معنى توحيد الربوبية لله. احنا طولبنا بتوحيد العبادة، وأمرنا أن نعتقد في توحيد الربوبية لله عز وجل، توحيد الله بأفعاله، إن كل صغيرة وكبيرة في الكون لا تكون إلا بمشيئته وإذنه وإرادته الكونية، إذنه الكون والإرادة الكونية والأمر الكوني والهداية الكونية والكتابة الكونية وكل ما يتعلق بأنواع التدبير الكوني، هذا يخص الحق سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالأمر الشرعي والقضاء الشرعي والهداية الشرعية والكتابة الشرعية والقضاء الشرعي وكل ما أخبر الله عز وجل من إرادة الشرع اللي فيها إياك نعبد، فهذه الرسول عليه الصلاة والسلام بلغها نسير خلفه فيها، وهي حق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حق الله على عباده. هنا إياك نعبد، فنعبد الله عز وجل عن طريق الواسطة الوحيدة في توحيد العبادة هو النبي عليه السلام. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. طب واحد يقول لك طب الاستعانة بالمخلوق، نقول المخلوق أسباب فيما يقدر عليه المخلوق، إن كانت أسباب شرعية حق، أما فيما عدا ذلك لا. واحد يقول لك طب الرسول مخلوق فأنا بستعين بالرسول كسبب، لا، بس ده السبب ده سبب غير حقيقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغاث بالنبي في حياته أو يوم القيامة على أساس أن ربنا أجرى على يديه هذه الأسباب. أما بعد موته فهذه ليست من الأسباب المشروعة في أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا محمد ادعو الله لي كذا، أو واحدة تكتب رسالة وتروح عند القبر عشان ترميها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله بلغ ربنا وقول له كذا، والكلام ده كله غير شرعي. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وضرورة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن مهما يفعل في الحياة من أمور يخدم بها البشرية، ومهما يفعل في الحياة من زهد وعبادة وعلم نافع للبشرية، لا قيمة له إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. المسألة دي ما فيش فيها فصال، لا هو مؤمن ولا هو ولي لله إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يحاول يقول لك إيه، الناس اللي اخترعوا الكهرباء واللي اخترعوا التليفون واللي اخترعوا كلام من ده مصيرهم في جهنم عشان ما امنوش بالرسول ولا امنوا بالاسلام، هي في جهنم. انت ايه اللي مزعلك يعني؟ اقول لك يا عم ده خدموا البشريه. طب ومال ايه المشكله يعني؟ اللي طلع القمر ده يعني هل طلعه على القمر هينجيه من عذاب الله؟ والله حتى لو طلع المريخ لو لف على كل الكواكب اللي في الدنيا كلها، فالشيطان بيلف على كل الكواكب ما بيسيبش ولا كوكب، يقعد يلف هنا ويروح هنا ويروح هنا ويمشي وفي ثانيه يطلع، وفي ثانيه لا محتاج لا ناسا ولا غير. طب يا جماعة دلوقتي فهمونا، ده الناس دي خدموا البشرية، الأمر مش مرتبط بخدمة البشرية على خدمة البشرية، ما هو واخد مدح وثناء وواخد أشياء كثيرة جدا جدا في الدنيا، لكن كونه لا يؤمن بالغاية من خلقه وانقلابه من دار ابتلاء إلى دار الجزاء، وإن فيه جنة ونار، وإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة من السماء لإنقاذ الناس من هذه النار التي لا تطاق، وإن هو في دار ابتلاء، وإنه مستخلف في أرض الله وأمين في أرض الله على وجه الابتلاء، ملاش قيمة الحياة، لأن المدح والثناء بيبقى أوقات معدودة. هو مين اللي نجح في الحياة؟ نقول على الشخص ده نجح في الحياة أو فاهم هو قيمة الحياة إيه؟ من الفائز؟ من اللي فاز الفوز الحقيقي من وجوده في هذه الدار؟ فاز الحياة. مين اللي فاز؟ هل اللي فاز هو اللي حقق كسب مادي فبقى ملياردير وعنده شركات ملهاش أول ولا آخر؟ هل ده فائز؟ لا يسمى فائزا، إلا أن يؤمن بالغاية التي خلق من أجلها، أن يؤدي الرسالة التي خلقه الله عز وجل لها، وإلا فلا قيمة لحياته خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، حتى الأنعام أحسن منهم. وهيقول لك إزاي شيخ، وإزاي هو ده، دي هذه الحقيقة. الحقيقة مهما تلف وتدور دي اللي هتواجهها انت دلوقتي بملايينك دي ومليارداتك اللي انت جمعتها، وقاعد مسعور على الدنيا، تجيب ارض وتجيب شركات وتجيب اموال وانعام ودنيا ونساء وعيال وقبيلة، وبعدين ها والنهاية لما ملك الموت بيجي والانسان بيصل الاجل، كل الكلام ده بيروح فجأة. يعني هو بتحصل حتى على اللي جمعه، ليه؟ لان هو ما وضعش في ذهنه هو دوره في الحياه ايه، انت دورك في الحياه ايه، دورك انت في الحياه ايه، لازمتك في الحياه ايه. يعني تخيل كده واحد او واحده حياتها كلها مقضيها في شهواتها وفلوسها على مظهرها وعلى جمالها وعلى الجماهير اللي بتلتف حولها، طب وبعدين يا بنتي هتوصل لغايه فين؟ تظل تحرص على أن تظهر بصورة شابة، وبعدين برضو دي مش فهم الحياة. فهم الحياة أن تواجه المصير المحتوم اللي هيجي بعد لحظات أو بعد سنوات، المهم هيجي. يعني تخيل مثلا واحد وصل لسن 50، قدامك قد إيه؟ قدامك قد إيه؟ طبعا الموت بيجي في أي لحظة، ممكن في حادثة ينقلب، لكن هو لما يجي يحسبها كده لا، ده 10 سنين يبقى أنا وصلت سن 60، فيما حافظ على صحته كده مش حفر من الموت، حكاية كلها 12-13 سنة. لا طب وبعدين شكله ايه المدة وحكايته ايه ووضعه ايه وحيبه مصيره ايه ساعتها؟ هي دي النقطة اللي إبليس بيشغل واحد عنها، فاللي بنشغل عنها عايش في وهم وخداع مهما كان لديه من متع الحياة، لكن بعد كده حياة بقى مستمرة لا تنقطع. ده لو كان مؤمن بهذا أصلا. احنا نتكلم على ان عامة اهل الايمان والاسلام ما فيش ولا واحد الا بيؤمن بالآخرة، بيؤمن بان في جنة ونار. عامة المسلمين في كل مكان الايمان الحقيقي يحتم عليهم الانتباه، ينتبه. انما هتقول لي مثلا ده عالم ولم يؤمن بالله، ده راجل خدم البشرية وهو يقول إن الله ثالث ثلاثة، ولا له لازم الشغل بتاعه ده كله. وبعدين دي حقيقة إحنا ما نهربش منها، فلو جه واحد يضل لك ويقول لك لا لا لا لا لا لا لا، هؤلاء ليسوا كفارا على الـ اليهود ولا النصارى، يقول لك ليسوا كفارا، أمال من أهل الجنة بقى ولا من أهل الكبائر؟ كفاية تضليل. هو عارف كويس جدا ان ايات القرآن واضحة والاحاديث واضحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. وربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخرة من الخاسرين. فالتضليل ملوش لازمه، هو ده وضعهم. طب هم اختاروا ان هم يكونوا على هذا النحو، خلاص يتحمل مسؤوليتهم والتعامل معهم على وفق ما جاء في شرع الله، ودي مسؤوليه الحاكم المسلم. نفذ احكام الله خير وبركه، ما نفذش احكام ربنا سبحانه وتعالى هيتحاسب على كده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن لا يجوز انك انت تخرج عليه ولا ان هو تحكم عليه بالكفر ولا شيء من هذا القبيل، لان الكلام ده هو سبب الضلال. سبب الضلال ان فيه ناس تاجروا بدين الله عز وجل واوهموا الناس على مدار سنين طويلة ان هم اول ما يمسكوا هيطبقوا الشرع والاشياء ديت، وسعوا الى الكرسي مخالفين لشرع الله عز وجل. ان المسألة ده اصلا لا يوليها النبي عليه الصلاة والسلام لأحد سألها ولا حرص عليها، فلما مسكوا كانوا اسوأ ما يمكن في تاريخ الامة الاسلامية. فاحنا بنقول والله هو فرض على اليهود والنصارى الجزية ونفذ حكم ربنا سبحانه وتعالى، والله دي حاجة هيتحاسب عليها وهياخد فيها الأجر. ما عملهاش احنا مش هنقول له لا انت كافر بالله العظيم عشان ما عملتش كده او ما نفذتش الأوامر الشرعية كاملة او شيء من، لا، هو راجل زي بقية خلق الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فزي ما الرجل في بيته قد يكون عاصيا ولا ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى في كثير من الأحكام، وإن كان هو في أكثر الأحكام ينفذ أحكام الله عز وجل، كذا الكلام عن الحكم والتعامل معاه، السمع والطاعة في غير معصية الله، وربنا سبحانه وتعالى بيده المقادير يقلبها كيف يشاء. هي دي الحكاية ببساطة في العقيد، لا بتتنازل عن ثوابتك ولا بتنافق حد زي ما بعض المنافقين الآن بيعملوا، ولا بتحاول انك تجعل النصرانية والتسليس هي والكتاب والسنة والقرآن في مستوى واحد. الكلام ده كله لا يمكن ان نسوي بين التوحيد والشرك ولا بين التسليس والتوحيد، استحالة الكلام ده. نضحك على بعض احنا نعملنا الكلام ده، ليه ما نكونش صرحاء؟ يقول لك يعني ايه يعني هو كده، ولاية ربنا تحتم علينا كده. طب هما جيراننا، طب يا سيدي جيراننا وماله؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قدر المقادير في ان يكون انت جارك نصراني وجارك يهودي وجارك واحد مسلم وجارك واحد مجوسي وواحد بوذي، كل الكلام ده ربنا قدر هذه الامور لابتلاء الخلق. امال هو هيبتلى ازاي؟ انه يعرف الحق فين فيتبعه، انك تعرف الحق فتثبت عليه، انك تدعوه بالحسنى الى ان يفهم حقيقة الدين، وهو نفسه برضه في شبهاته ما هو بيعرضها، وانت بتقارن وتشوف الخير اللي عندك وتشوف اللي عنده. هي المسألة كده، ربنا جعل الحياة ابتلاء، ولو شاء لجعل الناس ملائكة، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالنظرة لغير المسلمين أو لليهود والنصارى بننظر بالتدبير الكوني على إنها نظرة ابتلاء، لازم يكون فيه يهودي، لازم يكون فيه نصراني على اعتبار تحقيق معاني الابتلاء. لكن هل يلزم شرعا إنني أسير خلف اليهودية والنصرانية، إنني أعامل اليهودي والنصراني بنفس ما أعامل به المسلم اللي هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أنا عامله في حدود ما شرع الله عز وجل، جاري بقى له حق الجير. ربنا أمر بأنني لا أعتدي عليه، يبقى ما أعتديش عليه. ربنا سبحانه وتعالى أمرني بأنني أحسن إليه فيشوف سلوكي الإسلام فيكون سبب في هدايته. الأشياء دي لما تكون واضحة وانت واضح فيها، غير اللي بينافق فيها، تلاقي شيخ يتكلم باسم الوطنية وهو عارف انه يخالف الأدلة الشرعية، والغريب في الأمر ان النصارى نفسهم عارفين ان هو منافق، لان لو كان صريح في الكلام يقولك انا تريحني، انما انت بتنافقه يقولك اهو شوف. يعني مرسي بلغ به النفاق، النفاق والكذب، ان يقول ما فيش خلاف بين العقيدة النصرانية والعقيدة الاسلامية، ده خلاف ديناميك، بيضحك على الناس مرسي. وانت بتخيل النصارى ما بيفهموش، او كلامك ده كان حي، هم اتحملوا حرق كنايسهم كلها اللي انتوا حرقتوها يا بتوع الاخوان من اجل زوالكم. ليه؟ يعرفون انتم منافقين وناس كذبة. احنا نفسنا بينا نستغرب ليه النفاق ده. هم راحوا تعاونوا مع الامريكان واليهود على مصر باللي فيها، سواء كان مساجد او كنائس، فانكشفت الاعيبهم وانكشف نفاقهم. ولو كانوا صادقين صرحاء لما وصلوا اصلا الى الحكم، لان الصادق والله يا جماعه اسلامنا كده، ديننا كده، تقبلوه خير وبركه، ما تقبلوش والله ربنا سبحانه وتعالى فتح بابا للجنه وفتح بابا للنار، اختار انت حر. انما اللي حريص على الدنيا هو المنافق، اللي حريص على الاخره والله دي دعوه ربنا سبحانه، تستجيب ما تستجيبش انت حر، ان شاء الله ما استجبت. وانا اقول لك ده، انا بقول لك اهو بعرض عليك لمصلحتك، وانا انا دوري انا اخد منك الاجر، اجري عند ربنا سبحانه وتعالى لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه. فانا حريص عليك، شايف نار في بيت جاري فبحاول اطفيه. ديننا ببساطه شديده جدا بيبين من هم اولياء الرحمن ومن هم اولياء الشيطان. فلو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى. قال ابن تيمية: كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، دول كلهم إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فليسوا بأولياء لله عز وجل، وليسوا من ولاية الرحمن في شيء. وده كلام واضح وبنقوله بمنتهى الشفافية والوضوح والصراحة، ولا نخشى في الله لومة لائم. ويقول لك ده يأثر في الوطنية، لا ما يأثرش في الوطنية ولا حاجة. وطنيتي في حب بلدي، في إخلاصي لله عز وجل في بلدي، في أن أنا أتقي الله عز وجل في بلدي. هو اختار اللي يقعد في كنيسته ولا في ديره يتصور ما يتصور او يقول ما يقول، والله دي قضيته، انا لي احكام شرعيه التزم بها ناحيته لا اتجاوزها. يعني ما حدث من حرق الكنائس نحن لا نقر، من ذبح الناس وقتلهم هذا لا يمكن ان يكون ابدا من الشرع، دي تجاره دين الله عز وجل. طيب، وكذلك المنتسبين الى العلم والعباده من المشركين، مشرك العرب والترك والهند. أحيانا تلاقي مصلح من المصلحين لكنه على الشرك، سواء كان عربي أو تركي أو هندي، وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد أو عبادة في دينه. زي ما تشوف بعض الناس من البوذيين يتحمل مشقة شديدة ويكاد يقتل نفسه من شدة الزهد في الحياة والإحساس بأنه هو يعني غريب وبيدعو الناس إلى ترك الدنيا والأشياء دي كلها. الكلام ده كله ما ينفعش إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس علم أو زهد وله علم أو زهد أو عبادة في دينه، وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله. وهيقول لك ده من أولياء الله، يعني من أولياء الله الترك والفرس وكل الترك طبعا، ويقصد بالترك ما قبل الإسلام يعني، حكماء اليونان، كفار المجوس، عبدة النيران، أرسطو وأمثاله. يقول فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه الصوفية كانوا بيعتبرون مثلا ابن عربي لما كان بيتكلم بمنطق الحب يقول لك أنا بحب الناس كلها، زي النصارى لما قالوا الله محبة، فالله محبة عندهم يعني هم بيحبوا كل الناس، فقول لك ده كلام كويس. لا أبدا، ده مش حقيقة. المحبة هنا المفترض تكون بمعنى المشيئة، هم جعلوا المشيئة بمعنى المحبة، فكل شيء في الكون شاءه الحق سبحانه وتعالى، سواء كان مؤمنا أو كان كان كافرا، عاصي ولا مطيع، صالح ولا طالح، كل ده بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فالمشيئة كونية لا يحتج بها، فجعلوها شرعية بمعنى المحبة. فقال ربنا احنا بنحب كل الناس، والله محبة يعني بيحب كل الخلق. طب إذا كان بيحب كل الخلق ليه يخلق اللي بيتحكم عليه بالإعدام وانتوا بتعدموه؟ ليه أمريكا بتقتل في المسلمين وتطحن فيهم طحن؟ في العراق وفلسطين والخراب العربي اللي دمر الأمة الإسلامية، مش ده صناعة أمريكية؟ ليه؟ فين الله محبة بقى؟ الكلام ده مش صحيح. كلمة أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم، الكلام ده مش صحيح، ده منقض للفطرة. عمر ما فيه واحد نصراني هيحب الايه عدوه ابدا. يعني واحد ياخد منك بيتك وارضك واعتدي عليك وعلى عرضك وتيجي تقول لي الله محبه انا هحبه، انت بتتكلم ازاي؟ ده لو واحد مسهم بسوء بتبقى مشكله. ليه؟ لان الكلام مناقض للفطره. الفطره تقتضي ان المحبه لأهل الولاء، للي على نفس طريقتي وعلى نفس شاكلتي، إنما المشيئة فربنا بمشيئته خلق المؤمن وخلق الكافر. فلذلك نحن نفرق بين المشيئة والمحبة. المشيئة لا تكون إلا كونية، والمحبة لا تكون إلا شرعية. إرادة الله اللي ورد في القرآن والسنة مرة تيجي بالمعنى الكوني ومرة تيجي بالمعنى الشرعي. هذه هي هداية أهل الإسلام وأهل الإيمان، هداية أولياء الله عز وجل اللي فرقوا بين ما هو كوني وما هو شرعي. فلما مثلا ابن عربي يقول لك ايه لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي، يعني اتبع الشرع فانكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني، ان ما كانش على نفس ديني على نفس طريقتي مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم اقول انكره واقول ليس بولي من اولياء الله. لكن بعد ما اتكلم في وحدة الوجود والزندقة بتاعته والكفر والعياذ بالله، قال لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة، أي شريعة في الدنيا، بوذي ماشي، يهودي ماشي، نصراني ماشي، أي واحد أنا بقى بحبه وهو ولي من أولياء الله الصالحين. لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة، فمرعى لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. كل الشرائع اللي في الدنيا أنا بدين لله بها، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيمان. ده مذهب ابن عربي النصراني، لأن مذهب ابن عربي بيقولك الله محب، فهو بيحب كل المشركين وكل الكفار وكل الأعداء وكل ما حدش بيحصل فيه. ده كلام مناقض للفطرة. ابن عربي عايز يخرب ديننا، بيخرب ازاي؟ عن طريق هذا الفكر المسمى بوحدة الوجود. يقول طالما أنه ليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله، على العرب ومن على شاكلتي يعني. كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا، وحكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة. أرسطو مش من أولياء الله الصالحين. أرسطو اللي ضلل خلق كثير جدا من المسلمين، فصاروا خلفه كجهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وكثير من الفلاسفة ضلوا بسبب الرجل اسمه أرسطو. ده أرسطو ده ما كانش ولي من أولياء الله الصالحين، ده كان من أولياء الشيطان، وكان وزيرا لإسكندر بن فيليبس المقدوني. والإسكندر بن فيليبس المقدوني هو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان، ويؤرخ به اليهود والنصارى. الإسكندر ده من أولياء الشيطان مش من أولياء الرحمن، وليس هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فذو القرنين من أولياء الرحمن. فساعة ما يذكروا ذي القرنين يقول لك الإسكندر الأكبر، لا ما هوش الإسكندر المقدوني ده من أولياء الشيطان مش أولياء الرحمن. وليس هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين. لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر، ظنوا أن هذا ذاك كما ظنه أو يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم يبني السد أو لم يبني هذا السد اللي هو سد يأجوج وماجوج، ولا وصل إلى بلاد يأجوج وماجوج. وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف، يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. يعني احنا عايزين نقول مش معنى ان واحد يشهر لك مثلا شخصية تعبر عن فترة من فترات التاريخ في مصر او في بعض البلاد العربية ان الرجل ده بقى ولي من اولياء الله. زي واحد بتكلم عن نفرتيتي ونفرتيتي يتكلم عن نفرتيتي وخوارق نفرتيتي دي من اولياء الشيطان، توت عنخ آمون من اولياء الشيطان. ما كان موحدا، الفراعنة كانوا على الشرك ما كانوا على التوحيد، فالعايز يعملوا على التوحيد. الفراعنة سعوا في قتل موسى عليه السلام وأغرقهم الله عز وجل في اليم، فده تاريخ لابد أن تفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فيقول لك ده مظهر وطني، وطني هو ده في البلد. ومن ضمن الأمور اللي في البلد، لكن ده مش معناه أنه يدخل الجنة. حورس واللي معاه والعقائد الوثنية اللي نسجت حول حورس، حورس احنا ماله حورس ده؟ حورس الفكر الوثني اللي هو بتاع الفراعنة القدامى، ده مش معناه أن أنا أتكلم عنهم كأنهم أولياء للرحمن وأحبهم كمحبة الله ورسوله ومحبة أو محبة النبي عليه السلام ومحبة أولياء الله، لا. أو زي في تونس يقول لك حنا بعل، فيرفع في حنا بعل ده الوثني ويسموا قناة باسمه، يعني اختفت الأسامي في الدنيا ما فيش إلا حنا بعل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الدين دين، والولاء للإسلام والولاء للدين ده بيميز شخصية المسلم. واللي يظن ان الوطنية تحتم عليه ان يمدح المشركين ويمدح اولياء الشيطان عشان خاطر الناس يرضوا عليه بغلطان، لان الوطنية الحقيقية في ان تنظر للاوطان بالنظرة الحقيقية التي خلقك الله عز وجل من أجلها، إنها دار ابتلاء وامتحان، فتتقي الله عز وجل فيها وتخاف من الله عز وجل في الناس، تخاف الله عز وجل في الناس، فلا تأكل حقه وتكون أمين على مالهم وعلى أوطانهم وعلى بلادهم، وتتقي الله عز وجل فيما خولك وأعطاك. هو ده معنى الإسلام. إنما اللي عايز يقلب الأمور ويشتت معايير الولاء فيخليها ولاء لانحلال الأخلاق تحت مسمى الوطنية، لا دي مش وطنية. الوطنية إن أنا أشوف واحد بيخاف ربنا في الناس، قوي وأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعمر ما مصر حينصلح حالها إلا بالقوي الأمين اللي يخاف ربنا في الناس، اللي يتقي الله عز وجل. إنما هتقول لي واحد وطني، تم ياما سمعنا أيام مبارك شعارات في الوطنية وحب مصر، وكان لما يعملوا حفلة كبيرة في حب مصر نعرف إن في مصيبة هتحصل في مصر، واحد يبقى حرامي ويكتب بحبك يا مصر، واحد بيتاجر في مخدرات وبيموت الشعب المصري يكتب بحبك يا مصر، واحد بيسحب فلوس عامة الشعب اللي موجودة في البنوك وياخد قروض ويولي هاربا ويقول لك بحبك يا مصر، انت ضحك علينا. فأصبح يقول بحبك يا مصر دلوقتي متهم. والحب مصر الحقيقي من خلال النظرة الحقيقية لمصر، انها دار ابتلاء ودار امانة، وربنا ادهلنا امانة، والواحد واجب يحافظ على هذه الامانة، كل على حسب ما قسم الله من هذه الامانة. هو ده النظرة الحقيقية، ده اللي بيحب مصر صحيح، دي الموظف اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، اللي ما بتجرش بايه باموال الناس، اللي ما بتجرش بمصالح الناس، اللي ما بيعرقلش مصالح الناس علشان خاطر ياخد رشوة، اللي بيتقي الله عز وجل في شعبه، يتقي الله في ناسه. هذا هو ما ندين الله عز وجل به وما ندعو إليه، وهؤلاء هم أولياء الرحمن. اللي عايز يخلي ولاية الرحمن على مزاجه والله انت حر، ولاية الرحمن مقيدة باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن تيمية لما اتكلم عن هذه القضية اتكلم بوضوح بأدلة قرآنية ونبوية مقياسه فيها الشرع. واحد يقول لك أنا لا أؤمن بمحمد ويبقى من أولياء الله؟ لا، يقول من أولياء الشيطان. يقول وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعباد، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا. لاحظوا هنا، أنا قلت لكم دايما في المحاضرات أو في اللقاءات اللي بنذكرها ابن تيمية بيتكلم بمنطق، إن الدين تصديق خبر وتنفيذ طلب. ترجع لرسالة الإسلام كده الممثلة في الكتاب والسنة، طالما الحديث ده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه بطريقة المحدثين، فإن كان خبرا يتطلب التصديق وإن كان أمرا يتطلب التنفيذ. دي العقيدة ببساطة، تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. تصديق الخبر ده بيسموه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، تنفيذ الطلب هو توحيد العبادة لله. فإن صدقت خبر الله ونفذت أمره فقد أتيت بالإيمان الواجب. لو أنت نفذت كله وكنت أنت عندك الاستعداد للطاعة، كلما علمت الخبر صدقت أو علمت الأمر نفذت، فده اسمه الإيمان المجمل، وده برضه من الإيمان كل على حسب يعني التزامه وعلى حسب تصديقه وتنفيذه. فابن تيمية دايما يتكلم عن النقطة دي، إن ما كانش الشخص متبع الرسل ومؤمن بما جاءوا به يصدقهم فيما أخبروا ويطيعهم فيما أمروا فليسوا بمؤمنين. يقول فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور. يعني أحيانا مثلا واحد عنده خوارق، الخوارق دي إيه؟ الأشياء اللي هي عجيبة، مثلا زي واحد مثلا فاكرين العرافة الدجالة اللي اسمها نجين اللي موجودة في قناة الفراعين، نعملنا حلقة أو حلقتين عليه، دي بتقول كلام ده أنت هتطلق السنة دي. طيب وفعلا يحصل أنها تطلق السنة دي. طب ونجين دي بقى كانت اطلقت على لوح المحفوظ؟ لا، عفريت من العفاريت ركبها وشيطان اتصل عليها كلمها يعني باتصال أو غيره عن طريق السحر والكهانة وحدث مثل هذا الأمر. فدي اسمها خوارق عادة، شيطان كذاب ادى لها معلومة صح ببساطة شديدة جدا جدا. فبتنمية يقول هؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهانة والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ده شأن هؤلاء. أحيانا واحد يعمل خوارق، أشياء عجيبة، يخبر بأمور ربما تقع، ده كله طالما أنه ليس من أولياء الرحمن يبقى لازم عن طريق الشيطان، والشيطان يتدخل في هذه القضية. وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل، فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم الشياطين، يعني الشياطين تجعلهم يكذبون، بيكذبهم والشياطين بتساعدهم في الكذب، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. طيب أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا جدا، كل اللي بيشتغلوا في السحر في العرافة والكهان، لو واحد سألك عن اسم أمك أو سألك عن تاريخ ميلادك عشان برجك أو أسماء أولادك أو قال لك هات لي جزء من الملابس أطر يعني أو عمل لك حجاب أو كتب لك في ورقة تحطها تحت دماغ مراتك ولا حاجة وهي نايمة، أو مراتك تحط الورقة دي تحت دماغك، كل هذه الأشياء اعرف أن الشيطان وراء على طول بطريقة أو بأخرى. وإيمان الشخص بأن الشيطان حقيقة، وطبعا كل الأديان المنتسبة إلى الرسل الأنبياء سواء كانت يهودية أو نصرانية فهم يؤمنون بالشيطان، الشيطان ده يعتبر حقيقة عندهم ما فيش فيها كلام، زي ما هو حقيقة عندنا في الإسلام، الشيطان موجود حقيقة وبيننا وبينه صراع مستمر، والكتاب نفسه اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انت حاول تكون من أولياء الرحمن بحيث تميز الطريق اللي تعرف به ولاية الرحمن، فقبل ما واحد يضحك عليك أو انت تقع في المحظور ويستدرجك الشيطان في طرق من هذه الطرق، اعرف الأول أولياء الرحمن مين وأوصفهم ايه، وده يلزم منه ان انت تتعلم دينك. فربنا لما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأسلوب اللي انت هتتعلم بيه دينك هيميز لك بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إنما لو ما تعلمتش عمرك ما هتميز ولاية الرحمن وولاية الشيطان. يعني أنا بيصعب علي شباب كتير جدا جدا يجرفهم الطيار، فتلاقي الولد حياته كلها قاعد بدور على طبلة أو بدور على عود أو عايز يبقى مغني أو ملحن أو مشهور أو شيء من هذا القبيل، الولد تايه عايز يبقى حاجة مش عارف، فيقول لك والله اللي بيجيب فلوس كتير الأيام بإيه، الولد بتاع الكورة، لعب الكورة لا بيذاكر ولا بتنيل، دماغه مليانة كورة وبيتباع بالشيء الفلاني بمليارات وملايين ومش عارف إيه، اهدب تم اخليني زي. فالولاد يتخذوا من فلان ده ابو تريكة ولا ابو فلان قدوة، قدوتهم فلان، وبعدين أمنيتك إيه يا ابني؟ إن أنا أبقى لعيب. طيب عايز تبقى لعيب ليه؟ عشان أبقى مشهور، عشان أجيب فلوس. يعني حياته كلها لا لها علاقة بولاية الرحمن ولا فاهم ولاية الشيطان، هو الرجل ماشي كده وخلاص في الحياة اعتباطا لأني مش عارف الطريق فيه. حتى لو هو هيلعب رياضة إزاي يكون من أولياء الرحمن في هذه الطاعة؟ ما تعلمش. فأصبح التعليم لمنهج الحق وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة، فما قدرش يوصل لها هيبقى في ضياع. فتخيل بقى بنت شكلها لا يسر عدو ولا حبيب، لابسة منطلون ونص قميص وشعرها منكوش وقاعدة تتنطط هنا وتجري هنا وعايشة مع الشباب وتقول حياتي، دول من أولياء الرحمن ولا أولياء الشيطان؟ دول هل هي فهمة ولاية الرحمن ولاية الشيطان؟ ما فيش. ليه؟ مين المسؤول عن كده؟ أبوها يكون راجل لك مثقف ومسلم منسوب للإسلام، يعني ما قدرش يخلي بنته تفهم ولا أولاده يفهموا طريق ولاية الرحمن أو طريق ولاية الشيطان حتى من القدوة. طيب إيه النتيجة؟ هيطلع عندك كل يوم آلاف ضايعين لا عارفين يميزوا الطريق فين ولا غيره. هم دول اللي بيبقوا صدى سهلة بقى لليهود والنصارى والأمريكان، وهم دول كانوا وقود الثورات العربية. ليه؟ لأن كان فيه جيل متعمد أن يفضل 50-60 سنة مغيب، لا هو عارف ولاية الشيطان ولا عارف ولاية الرحمن، تايه. كان كل المطلوب أن حد يفهمه صح، حد يعلمه دينه صح، يعلم التوحيد صح، عشان يقدر يميز فين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وعلى الطريقة الوسطية اللي فيها اتباع للسنة النبوية، يكون قائد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل دي أدى إلى غياب كثير من الشباب، فوجدنا الناس صرعى في الشوارع، ولما جم يفهموهم طريق الولاية اللي يفهموا فيه الدين وقعوا في يد المبتدع، في يد المضلين، من مشايخ اللي صوروا الإسلام على إنه مظهر وإنك تمشي وتنادي بشعارات الإسلام وحب الإسلام، وهم مش فاهمين الإسلام. كل أتباع القنوات اللي ضللت الناس وصارت خلف الإخوان وكان على رأسهم اللي اسمه حسان واللي معاه ضيعوا الأمة الإسلامية. الجهاد في سبيل الله ويلا على سوريا ويلا على ما عرفش فين، والراجل اللي هو عارف وراح فين ولا جاي منين، فالشباب ضاع، وقعوا عند المبتدعة من هؤلاء الشيوخ أو وقعوا في شباك الغرب فاستخدموهم في الثورات والخراب العربي. وحتى الآن لا عارفين يميزوا بين أولياء الرحمن ولا عارفين يميزوا بين أولياء الشيطان. ولذلك احنا بقول لك احنا اللي بيميز منهج أهل السنة والجماعة انك تفهموا يعني ايه بدعة ويعني ايه سنة، ويعني انت ما تسكتش على بدعة وان كانت صغيرة، ولو شفت واحد مبتدع اقفله بالمرصاد حتى لو كان ايه، لان اهل العلم اصحاب المنهج ما هتلاقيش واحد منهم يقع في بدعة، وان وقع فيها بجهل صارع بالتوبة، لكن ما تلاقيش واحد ابدا من اهل العلم الراسخين يسير خلف المبتدعة، بل يكشفهم من بعد وربما حاربهم وعاداهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد. نحن نأخذ فاصل ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. فاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.